أنا مدرس بمحاضرة مخصصة، وإذا دخلت الفصل أقام التلاميذ لي تقديرا واحتراما من دون ما أمرهم به، لكن أكره ذلك فما حكمه؟ هذا ما جلس عليه الله يرحمه وهو هذا مما جاء في السنة بيان. قال أنا رضي الله عنه كان الصحابي إذا دخل عليه المنبر فقول له لأنه لا يعلم من شرها في رجال، وكان يقول من أحب يتبسم عليه القيامة فليتبع مقعده من النار. فالواجب على الطلبة إذا دخلوا الاستاذ أن يقول يلزم أمكنهم ويسلم عليهم يقول أبو كيف يقول أبو كيف طيب، أما أنهم يقومون أو يقومون فلا لا يفعل هذا أقل أحوال شرها شديدة، وهو لا يحب ذلك لا يجوز ذلك بذلك. وهذا السنة كان ذلك بذلك هو على خير لذلك فمن أحب وتبسم عليه القيامة فليتبع مقعده من النار. ولو من سره الحاصل أن إذا كان لا يحب ذلك لا حرج عليه أن يلزم أي أن يعظمه ويقول لهم لا يفعلوا إذا أراه من الصدق لا أمر بذكرته، لكن أحسن أنه لا يحب ذلك دعوة وليس الحقيقة. ولو كان لا يحب الحقيقة لما أمره بذلك ولقد لا تقول. الحاصل أن هذا الشيء على الإحسان إلا بها وأن يقول لهم لا يفعل لا تقول ولا يضحك لا يضحك ولا يفعل ذلك فإذا أراه من الصدق أما أنهم حدث على القيام لكن أمره بذكرته وهم يرصفوا بالإنسان وهم يحبوا أشياء يحبونه وهم يحصل إذا أنه إذا صدق في ذلك وقال له لا تقوم ولا قام. وهذا هو الذي يبقى على ذلك المحال أن يكبر المجهدين لابد أن هذا لا يجوز. وهم إذا دخل لا يقوم وفي ذلك إذا هو جيسا لا يقوم ولا وعلى أدريات العامة التعريف والهد يزبع على ذلك حتى يزول هذا أكثر من ذلك. أما القيام الذي نهاه المواجهة والمقابلة المصالح هذا لا دخل، وذكر الاستاذ قام له قال واحد من سلاح الجن في القاهره وقد يقدم به مكانه وسلح في مكانه او يمجد المجال قام الى المصالح وساله عن حاله لا دخل. فلما قام طلحه بن عبد الله الحيني هذا اثر السابقين لما دخل كعب المالك لما تاب الله عليه وجاء الى الناس وقد يجلسوا عند الحلقه ولما راى كعب مقبل قام الى الحلقه وقابله وقال على هذا او يتوجد عليه ولا يكون النبي صلى الله عليه وسلم ولا يكون له شيئا فدل على جواب الجهاد. فلما في عذاب المحاج الانصاري ويحكم في بني قريظه على جابر بن الحمار ثم اقرط ان يقوموا الى سيده فقاموا اليه وسلموا عليه وانزلوا من جابر. وكانت فاطمه رضي الله عنها اذا دخل والدها عليها قامت اليه واخذ بيده وانزلته في مكانها، وكان اذا دخل عليه هو قام اليها واخذ بيدها عليه الصلاه والسلام. أن كان قيام بالمقابلة والمراجعة والمصالحة أو قيام بالجماعة حتى يخرج من الحل هذا ما حدث فيه فعله النبي وفعله الصحابة. المنكر أنهم يقولون واجبين من الجسد ما في مصالحة ولا مراجعة إنما يقولون بعد ما تزاح من دار الجسد هذا ما يجب أن يقول يعقل الأحوال في الجراحة أن ينتهي يكون يحب ذلك الداخل يرضى بهذا المحبة هذا لا يجب قد وعد من نار على هذا الشيء. ومنهم لا يقدر يقوم بمثل هذا القيام ولا يجوز له ان يحب ذلك ولا يجوز ان يقرا بهذا الشيء. يعني هذا يجب عليه ان ينهاهم على هذا الشيء حتى يجوزون حتى يعتادوا هذا الشيء ويجوزون في اماكنهم حتى ياخذوا مكانه ويبقى في الفرق سواء كانوا دخولا ام لا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام علي